Thank you.

سمعت يا شيخي وكنت وقولك ربك على الذين يتبعون القول ويتبعون احسنه اكد ايها المؤمن كلما يرمى على كفر القران الكريم تعمل الامع ان يعقبه وذلك ذلك الشيخ قائلا كفر العبد الشعب العربي الفرد العرفه العربيه على العالم الاسلامي كله والمقوم من شكل الكوارث المعاني